ولما كانت الحلقة 96 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الدرويش لما جاء إلى الأميرة بالنبوءة المثيرة وحدثها عن هذا الفتى الثري الشريف الذي يقضي على الأشكيف، عندئذ تغيرت حال الفتاة وتدلهت في هوى، مع أن عينيها لم تكتحل برؤياه. ومنذ هذا اليوم والأميرة في هيام بفارس الأحلام الذي يخلص العالم من الظلام، ولهذا ظلت ترفض الخطاب وترد أيدي الشباب. كل هذه الحوادث مما يرويه العجوز الثالث للملك ريحان عندما اختفى ولده زعفران وأخذه الحصان الطيار وطار، وكان الجميع يقبلون عليه في فضول وذهول وهو يقول: شوف يا مولاي الملك ريحان، شوف تصاريف الزمان وفعل الأيام. أخت الأميرة صباح فضلت تنتظر فارس الأحلام، وفين هو فارس الأحلام؟ ومرت شهور وأيام، واعتقدنا إن المسألة كلام في كلام، لكن أختي كانت مصرة على رأيها، معتقدة إن فارس الأحلام حيظهر لها ويقدم لها السيف اللي قتل به الأشكيف. وتعقدت المسألة وبقت مشكلة، وأخيرا انتهز أبونا الملك ياسمين وجودنا معاها احنا الاتنين منفردين، وبدأ معاها الكلام عن فارس الأحلام والحقيقة والأوهام. انا قلت لك كل حاجة دلوقتي، وديك شفتي وسمعتي. ايه اللي انت شايفاه يا بنتي؟ انت بتاخد رأيها يا والدي، وانت بس شأنك ايه؟ انت بترد عليا من امتى؟ انا بتدخل في شؤونك، مش عايزة يا اخي اسمع كلامك. اسكت انت يا نجم الدين. عجبك الكلام ده؟ بقول اسكت انت. سكت. يا بنتي راجعي نفسك، ارجعي لعقلك احسن لك. ها سكتي ليه؟ بس اقول لك ايه، هي والدتك ما كلمتكيش؟ النبوءة اللي قالها الدرويش. درويش ايه يا بنتي؟ ارجوك يا ولد ما تسمع الكلام يا اختي. انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ عايزينك تفوق روحك. انت دلوقتي بترفضي جميع الخطاب اللي بيقولك، وده بعدين يوقف سوقك. انا متأكدة ان فارس الاحلام هيجي في يوم من الايام. يا بنتي دي اوهام. ابدا مش اوهام، انا بشوفه في المنام. يا سلام، انت اصلك ما تعرفش. القلب ما يكذبش، قلبي بيقول انه هيجيني زي الطيف ويسلمني السيف اللي قتل بيه الأشكيف. خزعبلات وأراجيف. إلا حكاية الأشكيف. أشكيف مين يا بنتي؟ فوق لنفسك يا حبيبتي. أنت بتعذبني يا ولدي. أنت بتحبيه؟ ما تردي عليه. أيوة بحبه وواقعة فيه. مش فاهم أنا إزاي تحبيه ولا هو شافك ولا أنت شفتيه. ده إذا كان حقيقي موجود. أيوة موجود وله وجود. في حد يحب حد من غير ما يشوفه؟ بحبه من أوصافه. وهو أنت حتى هتعرفيه لو فرض انك شفتي اوصافه تعرفني بيه. فارس جميل امين، بينا وبين بلاده سفر 3 سنين، سري وشريف ويقتل الاشكيف. برضو الاشكيف مفيش فايده، هي كلمه واحده. انا كنت بكلمك فاهم اني هقنعك، لكن وجدت انك ما بتقتنعيش وبتبدي على كلامي كلام الدرويش. انا هتصرف تصرف تاني. ابويا ده كلام نهائي. شوف في ايه في البلد يا بركات؟ ده موكب امير من خطاب الاميرة الكتير. والناس عاملين كده ليه؟ ملمومين عليه. عشان ايه؟ عشان بيبدر على الناس جنيهات. جنيهات؟ بالذات هي الجنيهات بتتبدر يا عم بركات؟ ده شيء مهول، دي حاجة من ورا العقول. طيب يا بركات روح انت وابعت لي حد من الاغوات. واحد امير زي ده وعنده المال بالشكل ده عيبه ايه؟ اللي زي ده صباح ترفضه ليه؟ مفيش كلام بدك، انا صاحب الكلمه النهارده. مولانا مولانا ايه اللي حاصل في المدينه؟ حاجه ما شفناهاش بعينينا. ازاي؟ خطيب الاميره الجديد يا مولاي ماله؟ الناس بتغرف من امواله وبيتكلموا عن جماله ويبلغوا في ادبه وكماله. اي واحد يجيله يديله، والعالم والخلق بتدعيله. واسمه ايه؟ معرفتوش؟ حتى اسمه جميل يا مولاي السلطان. ايه؟ الامير كروان. ومعرفتوش منين؟ معرفناش منين. ونزلتوه فين؟ في قصر المسافرين. طيب قوم وصلوا انت يا نجم الدين. المهم ست الملاح اختي صباح. انا هتكلم معاها الليله دي. وان ما سمعتش الكلام هتخذ اجراءاتي. يلا تفضل انت عشان اعرف هيقابلني امتى. ها؟ لعله خير. ان شاء الله خير. أنا يا ملك الزمان اسمي الأمير كروان. كروان. وأبويا الملك جولان صاحب بلاد المرجان. نسب كريم وشرف عظيم. اتفضل يا أمير. ده ابني نجم الدين. تشرفنا يا أمير. وده ابني شمس الدين. وابني بدر الدين. ده شرف كبير. العفو يا أمير. طيب حس كده مولايا، أنا جايب معايا هدايا، هدايا صغيرة أحب أقدمها، وعايزك تجبر خطري وتقبلها. يا كشمير. أمرك يا مولاي الأمير. هات صندوق الجواهر. حاضر. لكن بصراحة يا أمير كروان أنا زعلان. ربنا ما يجيب زعل يا مولاي السلطان. كان لازم قبل ما تشرف عندنا تبعت تقول لنا عشان نستعد إحنا هنا. صندوق الجواهر يا مولاي. هات يا كشمير. إذا كان الصندوق ذهب ومال اللي فيه يبقى إيه؟ الصندوق ده له سر يتفتح بيه. شوف يا مولاي، شوف يتفتح ازاي. كده هو. اتفضل يا مولاي. ايه ده؟ ياه، كل دي جواهر؟ دي حاجة بسيطة يا امير. ده كنز كبير، ده شيء كتير. مجرد هدية صغيرة علشان الاميرة. كل ده؟ ما تخجلنيش يا مولاي. انت بتتكلم ازاي؟ في جواهر بالشكل ده يا أمير؟ إحنا عندنا الحاجات دي كتير في بلاد المرجان؟ أيوة يا ملك الزمان. لكن أنت ما قلتليش بلاد المرجان دي فين؟ بينكم وبينها سفر سنين. الله، إيه؟ أنت قلت سفر سنين؟ ولا سفر 3 سنين؟ 3 سنين أبويا نجم الدين. كأن الأميرة كانت على صواب لما رفضت جميع الخطاب. ما كانش إحساسها كذاب. الفارس المنتظر ده أجمل خبر. أنا مش فاهم حاجة. أنا هقول لك كل حاجة. أنت تعرف أول إن الأميرة بترفض جميع الخطاب اللي بيقولها؟ يمكن مفيش حد فيهم عجبها. لا، ده عشان نبوءة سمعتها. بخصوص؟ بخصوص خطيبها اللي هيكون زوجها. اللي هتكون من اسمته ويكون من اسمتها. اسمه إيه؟ ما قالتش النبوءة اسمه، لكن عرفناه من وصفه ورسمه. أولا ثري وعنده أموال كتير، وثانيا يكون أمير يعني شريف، ويقتل الأشكيف. الأشكيف؟ وكمان بيننا وبينه سفر 3 سنين. أهدي اللي خلت الظن بقى يقين. كل الأوصاف دي يا أمير تنطبق عليك، ووجدناها فيه. يقتل الأشكيف ويقدم للأميرة السيف. لكن انتوا تعرفوا الأشكيف؟ بيقولك انه مارد مخيف عنيف، ويقتلوا فارس الأحلام. اللي هو أنا. احنا الوقت متأكدين انك فارس الأحلام. جميع العلامات انطبقت عليك تمام. انت اللي هتقتل الأشكيف وتخلص العالم من الظلام. انا يسعدني اني اقدم حياتي فداء مولاتي. اسمع يا أمير كروان، أنا تحت أمرك يا ملك الزمان. أنت جيت في وقتك يا ابني، ده من حسن بختي. أنا شخصياً موافق أديك إيد بنتي. مولاي، جميع الهدايا اللي أنت جبتها أنا قبلتها، والوقت عايز أخدك عشان تقدمها للأميرة بنفسك. أنت مولاي بتغمرني بعطفك وتأسرني بلطفك. اتفضل. اسمعنا أنت نجم الدين. أنا هروح أبشرها على ما تحصلوني أكون قلت لها. اتفضل يا أمير، تعال معايا. الحقيقة إن دي هي رغبتي ومنايا، لكن أنا خايف يا مولاي. ليه؟ في إيه ابني؟ أخاف أحسن الأميرة ترفضني. ترفضك؟ زي ما رفضت اللي قبلي. ما هي رفضتهم كلهم عشانك، أنت مش واخد بالك؟ كده؟ وكمان عشان أقدمك لها وأقدمها لك. قوم قوم تعالى. اللي تشوفه انت يا مولانا. اتفضل اتفضل. هو صاحبه الملك وراح الى ست الملاح الأميرة صباح، واسرع نجم الدين بالخبر اليقين، فدخل على شقيقته فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.